مروا عليها الكلام كل اثنين من ساعتين لثلاثة مع فاطمة الطرابلسي. أهلا وسهلا عسلامة ومرحبا بكم على مواج إذاعة نفساوة 109 FM في برنامج مراو عليها الكلام. فاطمة الطرابلسي تحييكم وترحب بكم على الكونسوليت برهان بن عبد الله. مراو عليها الكلام اليوم ضيفتنا مناضلة بأتم معنى الكلمة. اليوم معنا مرأة ان شاء الله نتعرفوا عليها في على طول الحصة، على مدى الحصة نخرجوا فاصل ونرجع لكم. ساعتين لثلاثة مع فاطمة الطرابلسي. رجعنا لكم باش نواصلوا بهم باش نبدوا الرحلة مع أختنا عربية سلام. لو كنت تعرفوا على أختنا عربية، شكون عربية سلام؟ تعرف على واحد بكل إجازة. عربية سلام مقيمة في قبلي. أي مقيمة في قبلي، أم أسرة واسعة من أولاد، أربع أولاد ما شاء الله، ثلاث بنوات الحمد لله، مستورة والحمد لله. الحمد لله. اخت عربية، انت اصيلة قفصة هيك حسب ما حكيتي لي. اصيلة قفصة ومتو نسكن قبل. مرحبا بك. بك اكثر. نبدو من البداية اخت عربية. انت كنتي عندك صغار ما شاء الله، سبعة صغار. سبعة يعني. صغار. اكيد تعبتي في تربيتهم، ونبدو من البداية كيفاش كنتي وكيفاش عملتي باش وصلوا هم ما شاء الله يعني. تضحي من اول العمر. تضحية من أول عمر، ما رح بشي ضحي يجيب بس أربعة ثمانية صغار ولا سبعة صغار مش يضحي عليه. أكيد جدا كل أم تضحي أخت عربية. أول العمر جتنا في الصعوبة وفي البعد وفي الماء ما ثمش والضوء ما ثمش والمدرسة بعيدة، بنويتي الكبار الزوز مقروش والأولاد قروا المدرسة بعيدة، تعمل سبعة كيلومتر ثمانية كيلومتر يمشوا يزوا فطورهم ويروحوا، كان من الليل لليل يمشوا من الصباح يروحوا العشي. وسيدي وبعد تالي ولا انا تحولنا لهنا القبل. اي معناتها انت كيف لقيتي صعوبه في المنطقه اللي كنت تسكني فيها؟ انت تبعدي بعيده شوي على قفصه، مش في قفصه. لا في الريف، في الريف نتاع قفصه. معناتها صغارك يخرجوا، متى يخرجوا من الصباح يروحوا لك كان في الليل يعني. يروحوا كان في الليل ويمشوا يقروا في زاده، في ولاد منصور زاده يمشوا للليسيات، يمشوا من نهار الاثنين يروحوا نهار السبت. اي اي يباتوا في المبيت ويقعدوا غادي الإقامة الثانية. ومن بعد لقيت صعوبة، أنا اللي يقرأ في الليسي متقي عليا واللي يقرأ في المدرسة متقي عليا، وقلت نجمل بعضنا ونمشوا نسكنوا في قبيلة، حولوني أولادي وجيت لقبيلة الحمد لله. والحمد لله الحمد لله. أخت عربية وش كنت تخدمي غادي أنت في في في ولاد منصور ولا وين؟ في في العياش، في العياش في الطلح يعني. في الطلح نخدم في الصوف السدايا، نحفي الزربية، نحفي المرقوم، نحفي الفرشية، نحفي البرنوس والقشبية. معناتها تخدمي من ضوية تحت جمعية ولا تخدمي وحدك وتبيعي؟ والله نحو لأرواحنا ونبيعوا، وبعد تالي ولت معمل اللي جينا المعمل اللي جيبنا الطعمة ونحو في الزربية. وهنا حاجة تنحيها بالكرافي مثل هذيك تابعة المعمل، وتنحيها وحدك، تنحيها تشري الصوف وتبيعي ذاك وحدك. معناتها يوفروا لكم هم المادة الأولية معناتها الصوف، وبعد تالي يقبلوها عليك كسلعة. وأول مرة أعطاه فرصة سمحة، خدمة سمحة، ومعشين بها الأولاد ونعشوا بها في رواحنا، ونلحقنا منها البني ولحقنا منها كل شيء. وما أنا في الأخر ولت فشلت الصنعة التقليدية، فشلت ولا نبيعوا فيها بسهم البخس، ما عادتش جايبه روحها يعني. تعبتوا يعني؟ تعبنا فيها وبطلنا ما عادناش نخدموا فيها حق لكن في فتره يعني حسب ما حكيتي لي اخت عربيه، في فتره يعني معناتها ازدهرت برشا، وصلتوا يعني جاتكم كل الفتاة الريفيه. تبارك الله يا اول مره قلت لك تبارك الله الحمد لله. وصلتي حتى حسب ما حكيتي لي قلتي مشيتي لقصر قرطاج قابلتي الرئيس الاول يعني. وانا كنت في التلميذه الريفيه نتاع المراه الريفيه، و وتبعت مع الشعبة، ومشيت مع مشينا عملنا رحلات لتونس والحمامات وبرشا رحل، ونطلبوا في الموضة، ونطلبوا في الشهريات للشوابين والعزايز، ونطلبوا في الكياسات، ونطلبوا برشا حاجات الحمد لله. يعني رب كنت مناضلة يعني. أعطانا الحاكم، أعطانا الموضة، وأعطانا الكياسات، وأعطانا حتى من المدارس ولت موجودة، والسبيطارات ولت موجودة برشا برشا. معناتها في منطقتكم ما كانش موجود، ما كانش كل شيء، وتو كل شيء موجود الحمد لله. فضل ربي الحمد لله، فضل الدولة ولا كل شيء موجود الحمد لله. الحمد لله. هنا حاولت لك باللي هنا قبل اللي نحيي مليها ونتحيي عايشك مرحبا بيك وعلى راسي وعيني. هي راي للجمهوريه الكل التونسيه الكل يعني بلادنا، ما عندناش لقيت السهوله في قبل اللي اولادي يخدموا على رواحهم ويقروا على رواحهم والحمد لله. ما زلتي مواصله انت معاهم في تو هاني مواصله يعني. مواصله مع الكناين والولاد الصغار. ربي في جيل اخر، ربي يعطيك الوقت الطيب ان شاء الله. انا ربي في جيل اخر. والسدايه ما بطلتش منها، والغابه ما بطلتش منها، شرينا الغيب في فرعون والحمد لله، ولتو نعاون في ولادي ما بطلش. سدايا معناتها انت مازالت رفيقتك السدايا؟ لا سدايا ديما نحلك البنويت اللي يزهزوا العرايس يجوا يهزوا مني. يهزوا معني من يزهاز، مش طالبه كل واحده تجيب لي واحده تجيب لي نقله، واحده تجيب لي تصويره، واحده نحلها. ايش الدور هي اخت عربيه على ذكر الصوف والسدايا؟ برهان ايش قولك نهدوا لها اغنيه اوتاري وعودي الصوف والسدايا؟ اكيد تعرفي اغنيه صليحه اوتاري وعودي، نهدوها لك. Oh. الحديث مع أختنا عربية على رحلتها مع الحياة. أخت عربية الصناعات التقليدية فما صعوبات لقيتي فيها صعوبات؟ والله لقيت فيها صعوبات، لقيت فيها صعوبات في الترويج ولا في الترويج. والله شاركت في معرض قبلي نتاع التمو. باش نسألك باش نقول لك شاركتيش في تظاهرات؟ والله شاركت في برشا وشاركت في قبلي هذيك الحدا في ما في قدام المحكمة اي في معرض الصناعات التقليدية في اليوم العالمي اليوم الوطني للصناعات التقليدية 16 مارس. والله قال ما فماش مشاري، ما فماش قبال وحتى كان يسموك سمو بسوم مهيش سمها هي أكيد يخطر فيها تعب برشا خاصة المرقوم مرقوم نفسي تخدمي فيه أخت عربية لأنواع الكل لأنواع الكل نخدم لأنواع الكل أي نقلة تعطيها للنحال يعطيك الصحة أي نقلة تعطيها للنحال من البرنوص قلت لي القشبية الفرشية المرقوم الكلين شنو أكثر حاجة تلقى عليها إقبال أخت عربية في والله توهان متبيات متعين العتبة وأكل هم بدو يرجعوا هم يرجعوا وبين السرير والحيط وذلك التبيات هذاك توه جاي حاطين عليهم يبعثولي ولا كلموني بالتليفون يقولوا لي نحيل. يعني انت قاعده تخدمي لحسابك الخاص يعني كشوف كليون تجيك مباشره انا يعني. جوني للدار ونحل ماش معناتها اقبال اخر ولا في المعارض كيف في معرض مثلا ما يجوكش ما بعتيش ما لا بعت مش ما بعتش وما بعت بنص الحق مش تشجيع كبير بنص الحق بعت ما بعتش بسومها هي اللي لزمتني انا باش نبيعها ب 200 ولا ب 150 نلقاها يسموا فيها ب 80 وب 70 هي شوف الكيلو متاعها اللي أنا وصل 10,000 فرنك وأكثر شيء الجهد معناته قديش تتطلب تركيز وخطر الغلطة بحسابها كما كتيبة كما تكتب أنت في الكتاب كما نكتب أنا في المنس يعطيك الصحة أي لوحة تعجبك في تونس كاملة جيبيها للنحل كيف يعطيك الصحة أي لوحة تعجبك في تونس كاملة جيبي للنحل كيف أي برنوس يعجبك في تونس كاملة نحل يعطيك الصحة برنوس الوبري يقولوا عليه برنوس الصوف أي قشبية أي حاجة متاع تابعة للباس نحل علمتي بناتك نادي متعلمين كان بنتي الصغيرة محبتش بنتي الصغيرة محبتش هذيك تخرجت في القراية قالت لي لا فك عليا منها عندها اتجاه آخر هذيك مهندسة ومع صغاري كيفاش كنتي تتعاملي مع صغارك صعيبة والله هي حلوة أكيد جدا هي حلوة والله هي حلوة راديون يمشي هي حلوة وقت يرقد ولدي نزود ننسز وقت اللي يبدأ ولدي شرهان نزود ننسز وقت اللي يبدأ ولدي أنا بشد نقعد نرقد في حجري ما نبيعش هذه بهذه دي ما نسلفها دي ما أي أكيد الأسرة عطيتها وقت أكثر كل حاجة نعطيها وقتها معناتها نظمتي روحك وعرفتي كيفاش تقسمي والله نظمت روحي ونظمت أولادي ونحيي أولادي مقدريني ويبغوني الحمد لله أولادي ما تيقوش فيا وكنايني ما تيقوش فيا كنايني بنويتي مش كناين يعطيك الصحة والله كنايني بنويتي الحمد لله أي حاجة تخطر على بالهم يجيبوها لي من غير ما نوصي عليها الحمد لله الحمد لله وبنياتي متهنين في ديارهم تحوا في سر سمحة الحمد لله يا ربي يا ربي ولك الحمد والشكر هذا كشي يحب الواحد والله أنا نقولك أسعد إنسانة في العالم الحمد لله والله بنيت عمي والأختي ولا شتكوني مني أنت قولي اللي تحبي أسعد مرأة في العالم علاش أنا ما عملتش العدو أهلي وجيراني كل أهلي وجماعة قبلي وجماعة العياش وجماعة قفصة كل أهلي وعيني على راسي كل واحد من روحه كما يقول ما نكره حتى حد وما نبغض حتى حد وما عنديش العدوانية حتى مع حد الحمد لله كل نقدرهم رجال نقدرهم والبنات نقدرهم والشباب نبغيهم هو هذاك شباب أولادي هذوك كيف يحترم واحدة روحها أكيد الناس كل باش تحترم والحمد لله الحمد لله العيشة حلوة العيشة حلوة باش تجي حلو أكيد ما يتفائل معناتها هكا هو ديما نمشي بالحلو هالتعب ما يعمل لنا شيء هنا نمشي معاه حتى بشوي بشوي الحمد لله ننقضوا عليه نقضوا عليه التعب أكيد جدا ويكون التفاؤل هي اللي تعطينا الدافع كي تزيدي تشوفي صغيرك سعيد وتشوفي صغيرك متقدر في المجتمع وتشوفي صغيرك كملوا أولادك كملوا قريتهم ما كملوش أولادي قريتهم وما هم يخدموا على أرواحهم ترك الحياة لا يخدموا على أرواحهم أولادي تبارك الله مقدرين في البلاد ويخدموا خير من المتوظفين الحمد لله يا ربي اكيد يخدم كما يقولوا يخدم خدمه طيعه كما يقولوا لا يخدم على الرواحهم بحريه يخدم على الرواح بحريه بنظافه الحمد لله آه الناس كلها اكيد ربيتي ولقيتي معناتها انت قدروا المجتمع نوصي فيهم نقول قدروا الشارع قدروا المراه المتعديه قدروا الشبانين المتعدي احترموا رواحكم ما تقولش كلمه العالي ما تقولش كلمه زايده هيك ولا هيك حسبكم عليها ربي صلوا على رواحكم اكثر حاجه ننهيكم عليها الصلاه وكلام العيب ما تقولوش لبرا من دارنا للجامعة ومن الجامعة للخدمة. ما عنديش من يشغلني وما عنديش من يسهرني في الليل أصلا. الحمد لله، هذا معناها اللي زرعتيه حصدتيه. الحمد لله يا ربي، الحمد لله. نحيي مالي بلادي، ونحيي مالي قبلي، ونحيي مالي ما زلنا الحمد لله يا ربي. ما زال الحديث معنا إن شاء الله ساعة باش تحكي شنو تحبي. لا ديما تحية وحية. عطاك نجي خارجة في الشارع، السلام عليكم. يعطيك الصحة. قلنا لا نرجع للموضوع الصناعات التقليدية. أنت كيفاش تعلمتها؟ أنت قريتي في معمل؟ علمتك أمك؟ كيفاش؟ شوي علمتني أمي، وشوي علمتني جيراني، وشوي بنت سلفتي هي اللي علمتني المرقوم هذا. ما قريتيش في ما في مثل لا تعلمتيش في معمل؟ لا ما قريتش، لا في دار. في دار تعلمت كل شيء، نمشي لجارتي تعلم فيها، تعلمت كل شيء. ونقول احنا والصح اللي تنسزن الزين هذاك علمتني فيهم. علمتني فيهم. اما المرقوم الوذر في علمتني فيه بنت سلفتي. تخدمي في المرقوم احنا نقولوا طفلتي. هم فرق بين المرقوم الوذرفي والمرقوم القفصي ولا ما فماش فرق؟ لا فرق. فما فرق. كل واحد تخدمي في المرقوم الوذرفي. الوذرفي. وانت قفصي. اي شوفي معنى التهنئه منفتحه اخت عربيه، منفتحه على ما ديدي في البلايس كله. يعطيك الصحه. نحلك حتى القفصي، نحلك نحب نحلك القفصي، نحلك نحلك الوذرفي. انت ما لا معناتها مربوط مطلوبه اكثر الوذرفي. مطلوب اكثر. علاش لا الوذرفي مطلوب اكثر؟ اكثر اتعب ونقيشته في كل شيء. معناتها هو ازين، هو اللي يجي كواتروات، هو اللي يجي ايمنت ما يحيمي. انت ما يحيمي مش القفصي هيك سمح، مش ما نقولوش سمح. اما مش كيما الوذرفي. الوذرفي مطلوب، الوذرفي اكثر. زربيت المقص زاد الوزر، زربيه القرواني اي زربيت هذيك نحفه تخدمي فيها. ربي يبارك لك، يبارك لك. توخت ما عادوش ملهطين عليه الزربيه. والله هاي الزربيه القرويه، القرويه ما عادوش ملهطين عليه. معناها المرقوم اكثر. هاي المرقوم ما نقولك جي تبيات تجي جي كواتر على خاطر هو وين معناتها وين تحطيه تشكل وين تحطيه. حطيه تحت التلفزيون، حطيه قدامها، حطيه تحت السرير، حطيه فوق الطاوله، حطيه وين تحطيه يجي. هذاك علاش باش ما يحيل. اما احنا ما لقيناش فيه ترويج. ترويج هو اللي فشلنا كل. ولا انا كنلقى ترويج ونلقى في مثل من يحل معمل، نحل معمل نعلم البنيات. ليش نمشي بها ناس صنعه ثم عمر طويل؟ لا بد باش بعد العمر، ان شاء الله بعد عمر طويل. لا بد باش ما تندثرش. لا ماذا بيا نعلم بنيات اخرين. يعني ماذا بيا الصنعة اللي عندي نعطيها للبنات اخرين ولا نسوي اخرين يحفظوها ويستحقوها؟ انا استحقيتها ولقيت روحي. انا ما نخدمش الراجل، نخدم انا. ما جابليش الراجل الفلوس، عندي انا الفلوس. كي نبيع زربيه كي نجيب بها سباستي، نجيب بها الحواج اللي حاجتي بها، طالبت الحياه الكل اللي طالبتها نلقاه. ماذا بيا نتمنى، نتمنى شكون نلقى، مش شكون نعلم، مش شكون. ما انت ما جوكش بنات يقول لك علمينا مثلا في الدار ولا ما جاتك؟ حتى ما جاتكش معناتها. انتم كيف هيك في معرض الصناعات التقليديه ما طرحتيش انت الكلام هذا مثلا على المندوب الجهه والصناعات التقليديه؟ لا والا حتى اللي كيفك معناتها ما اللي ما عندها صنعتك مثال ولا ماهيش موجوده بكثره ولا كيف؟ والله موجوده بكثره، موجوده. ما حكيتيش فيه انت وزميلاتك. ما حكيتش فيه انا الموضوع، وقلت لك احنا اش مفشلنا الطعمه ولت غاليه. لا انا ذي اللي نشرو فيها غاليه، وتجي تبيعي في القطعة تلقيها بنستحقها. وهي تتطلب وقت، مش كيما تتنحيها في مثل الصحة تنزي تنحيها في 20 يوم ولا في الشهر، بين هذيك تضرب الشهرين. اي ما وانتم حتى انتم اخت عربية كيف تتلموا مثلا هيك تجيكم فرصة انكم تتقابلوا تعملوا حتى مطلب جماعي وتتوجهوا به انتم انكم يحلوا لكم مدرسة، يحلوا لكم ما مصنع صغير باش حتى كيما كنت تحكي باش ما تندثرش الصنعة. ماذا بيا نعلمها بها؟ قلت لك انا ماذا بيا نخليها للجيل. خليها للجيل بعدي باش يحفظوها ويروجوها ويلقوها. اكيد بخاطر هي بالحق هي الصناعات التقليديه نشر الاندثار، رغم اننا نلاحظوا اللي الناس راجعين لها كل، لكن هي ماشيه شويه تنقص معناتها. لكن هالعباد تو هما تدخل للدار، دار القليله اللي ما تلقيش فيها حاجه معناتها. اي تقليديه ولا ما تلقيش فيها حاجه. لا بدها تلقى فيها. لا بد معناتها مطلبك انت معمل صغير وانت مستعده انك مثلا حتى كانوا انت تسكني ما تسكنيش في قبيلي سونتر، تسكني برا. نسكن في الرابطه. اي معناتها ما تنجمي، مستعده انك تجي وتعلمي. والله نعلم، والله نعلم. تحاولي جوني نعلمهم، جوني نعلمهم على عيني وراسي نعلمهم. ماذا بيا الصنعه هذه ما تنقرضش، نعلمها للنويت ونعلمها حتى نسوي الكبار، حتى كيف يعني حتى الكبار نعلمهم. اي هي اللي عندها رغبه، هذه صنعه جديده، التراث هذه هو الاصاله. برشا بنات ما تخرجوش شو برشا بنات قروا وتخرجوا ما جاتهمش بلاصتهم، علاش ما تخدمش؟ أي. دي بالعكس هو ينح الاعصاب ينح المرض وينح هو دواء هو بروحه طبيب والله بالحق هو راه ستريس وضغط كل شيء. انت في مثل تضغطي تلهي تحضري في نقله عندك نقله تحضري فيها تفسد لك كعبه لازمك تحلي عليها تعملي كيف باش تنقليها وتولي كعبه هذيك من جديد. أي. تولي مركزه انت كل تركيزك الكل فك النقله هذيك تنسي العالم الاخر. لا ننسى الهموم كل باش ننساها، كان عندك شغله ولا عندك حاجه ولا اي حاجه تدوري فيها معش حاجتك بك الحاجه البني دي. يعطيك الصح علاش قال تاخذ متاعي وترى هنا بها. اخت عربيه اخترتي لنا انت اغنيه باش تهديها لنا، احنا هدينا لك الاوتار وعودي، انت تحبي علي الرياح هيك؟ نهدي لكم اغنيه علي الرياح. بنت الهنشير. يعطيك الصحه بنت الهنشير. نخرج نسمع اختيار اختنا عربيه زينه بنت الهنشير ونرجع. بنت القمح وبنت الصيف بنت الشمس وبنت القمر، كريتك حطيت الضيق وحلبت بديك البقرة، حاسد قلبي ولع صير وبديك تعصر في الخمرة، حاسد قلبي ولع صير وبديك تعصر في الخمرة. I'm ام، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. مروا عليها الكلام كل اثنين من الساعتين للثلاثة مع فاطمة طرابلسي. رجعنا لكم من جديد على مواجهة ذات نفزاوة مع ضيفتنا أختنا عربية. أخت عربية، باش نرجع بيك التالي شوي، الوقت وقت اللي رجعتي جيتي من قفصة، جيتي الميكرو أخت عربية. وقت اللي جيتي من قفصة لقبلي صغارك، حفما تغير أكيد من بلاصة لبلاصة، من بلاد لبلاد، ناس جدد، كيفاش أقل مفيسع ولا شوي صعوبة؟ تغير وما جو شوي صعوبة، والمرة وبعد تالي بشوي بشوي تعلموا بالناس وخرطوا على عباد وعملوا أصحاب. هو ماهوش من المريخ، أما باللي يكون معناتها أكيد فما صغيرة. لا بدأ والمرة بشوي بشوي، والمرة الحق قعدوا عملا عندهم صعوبة شوي، ما مازالوا يقروا ساعتها وصغار وكل شيء. عملوا أصحابه ولو يقروا ولو حضروا معهم ولو أكيد أمهم أنت أكيد بشي دخل المبافل. لا إحنا من الليلة لولا ما قعدناش وحدنا. إحنا من الليلة لولا جانا عشانا وجتنا الناس فرحانة بينا، واللي جايب حاجة جايب، واللي جايب هدية جايب، الحمد لله الناس الكل أخوتنا، قلت لك أهلنا ومالينا. ما لقيتيش معناتها صعوبة؟ لقيت صعوبة الحمد لله. بعد شنو يخدموا بالضبط ولادك عربي؟ والله يخدموا في المرمى. أي يخدموا في المرمى. ولادي المرمى عربية ما شاء الله، راهي أحمد بناي، يوسف بناي، عاملين معاهم خدام يخدموا معهم في الناس. أيه. كل مرة يخدموا ثلاثة أربعة من الناس بمعهم. أيه. ياخذ في البنية، يأخذ مقاول صغير، مقاولين صغار. أيه. مقاولين صغار. أيه. وياسين هنا يخدم اللي يجي، أختا ضايا محمد يخدم اللي يجي. تحية ليهم الكل أولاد الحمد لله. أختنا عربية ربي يبارك. أحمد عنده زوج أولاد وهوانا الحمد لله، هنا يبني. أيه. يوسف عنده ولده هنا يبني. محمد عنده زوج أولاد وبنته هنا في حوشة ولا بس إن شاء الله. الحمد لله الحمد لله مستورين الحمد لله. مضحين تضحين مضحين لتو مع بعضنا، نخدم مع بعضنا، ما زلتوا أسرة واحدة. أسرة واحدة ما شاء الله، حتى يعود دينار واحد للعائلة كل. الحمد لله. هذيك هي اللي تفرحك راي، خاطر الحمد لله التكاتف والعائلة تتلم. نهار السبت ولحد يجملوا عندي أنا عشاء مفطور بمعايا غديك اللي يشتون طيبون أكلون وقعد مع بعضنا، نفرح مع بعضنا كأني جايين جدد لبعض. أي كناين يتلمدوا عندي بنويتي الحمد لله، يجونا ثمك العائلة كل. هذه الحاجة اللي تفرح. والأولاد أولادك البشوشين يحبوا رواحهم، يحبوا أخوتهم، يحبوا بعض. أيه. تلقيش واحد عامل غيظ على أخوه ولا يكره أخوه ولا عامل فلوس ليه وحده ولا غابة ليه وحده. لا لا لا، الناس كل الحمد لله. ومازلتي قلتي مازلتي مواصلة معاهم المشوار للغابة؟ مازلت مشاني يعني، والله نمشي معاهم للغابة ولتو نغرسوا كل شيء، واللي يقولوا لي يعملي معنا نعمل معاهم ونعاون بحسب أكيد هو راه وجود، ما خليش ولادي وحد. أكيد وجود حتى كنت طيب لهم كاستاي يقولي أكثر من خدمة. أي بالضبط، هو وجود لهم مع صغيرة حتى كنت طيب لي كاستاي وتبدي حاضرة بمعانا خير من خدمة. الحمد لله نمشي بمعاهم المرق نمرق معاه في الدار. قلت لك ما النهار اللي باش نجملوا ثم في داري أنا الكل كنايني ولادي وكل مع بعض، عائلة متماسكة بعضها الحمد لله يا ربي. دينارنا دينار واحد، حاجتنا حاجة واحدة الحمد لله. هذه الحاجة اللي تفرح معناتها أنك لتو ما تنقشوا ليش ولادي، لتو ما رجالة ومتسوين، لتو ما تنقشوا ليش حتى نقاش. نعم من عند الله، باش يقولوا لي يما راك غالطة ولا ما تقديش هذيك ولا يما شبيك، ما يقولوها ليش. حتى كيعرفني أنا غالطة ما يقولها ليش، يعرف كيفاش يوصل لك المعلومة، يحسك اللي أنت غالطة من غير ما يقولها لي بحنان، يحملني الصدر ويقول يما شبيك زي نشبح فيك من بكري، يما ماكش قد بعضك ولا شبيك يما، ونفسر لنا علاش منش بعد من خو ولا من اخته ولا. اكيد شافوا هم التضحيه اللي قاعده تقدمي، قدمتها قبل وقاعده لتو قاعده تقدمي فيها. الحمد لله واحد يفرح اللي كيشوف صغاره قدامه معناتها ثمره جهده يشوفها قدامه. والله يا رب ان شاء الله ينعم كل امراه جابت، ينعم ام كل ام جابت ويعطيها كيما عطاني انا. الحمد لله ان شاء الله. مهنيني ومنسيني ومقدريني ويحترموني ونحترم. الحمد لله اكيد هني قلت لك كل واحد من روحه. الحمد لله يا رب. تو الواحد حتى كي يفوت نص ساعه الوقت اللي داري يروح فيه كلمني في التليفون يقول لي يما هو بداره، وفي عاد يروح لداره يقول لي يما راني هاني مروح لداري، مش قصدك انت اليوم باش ما تقعديش مشغول. أي أي. ولا هاني ماشي لدار اميري، ولا هاني ماشي لك البلاصه. اه ياك ربي يبارك. الحمد لله الحمد لله. نرجعوا شوي اخرى للصناعه التقليديه اللي هو هذه خبزتك انت معناتها انطلاقك يعني. هذيك قرايتي انا. قرايتك اكيد مش راهي عربيه، راهو ماهوش كان معناتها القرايه راهي ماهيش كان ستيلو ورقه، ماهيش ستيلو ورقه ولا شهاده في من الليسي ولا من الجامعه. هذه الشهاده عطتها لي الصناعه التقليديه. اي انت عندي شهاده من الصناعه التقليديه، مش كان شهاده. اي مازالت الشهاده في الكروشيه ولا كان عدوها تو نعد نهز. يعطيك الصحة والله. قلنا الرأي الشهادة أصلاً الحياة هي في حد ذاتها مدرسة. نعم الحمد لله. للصناعات التقليدية معناتها كنانك ما يخدموش معاك في والله كنان حتى ينجموا مش ما ينجموش. كنان زوز متخرجين هذوك قريتهم وردة متخرجة قريتها حتى يعرفوا ما عندهمش لها فضاء زي كنتي لمرت ولدي الكبير محمد اللي هي تنجم لحفظتها أنا حفظتها هي ما تنجمش. علاش ما تنجمش عندها ثلاثة صغار كوش كي يكبر ولادها ويقولوا في المدرسة ساعتها هك أنت كنتي ما شاء الله سبعة صغار ولقت مش كيف كيف مش كيف مجيل مهم مجيل بالضبط فوت أجيال مش كيف معقل ذرارية أنا بكري كي معقل ولد ولدي تو تأوذر ولدي بس على روح من ما يتعاركوا ويفسدوا بعضهم يفسدوا الحاجة اللي حطها لمامهم أنا قدام الواحد نقول له هكا بعيني سيء موت في بلاستة يجيني الضيف ويروح ما يريش منهم صغير بالخزرة بالخزرة يربو يقول له ريمك عذت لك صبح معناتها ذيك هي التربية نقول هكا سيء ما نضربش ما نضربش حتى صغير ما نوش علي أولادي نضرب ما نضربش والله تو مدراري يضربوا في الاولاد تلقيني انا من بات متعشاش كش تضرب ولدك ولا تضرب بنتك ما نتعشاش انا ما ربيتش انا ما ربيتكمش انت مضرب ماذا بيا ما تضربوش غير الضرب انا تحبي انت معناتها الحنان هو كل صاحبه ولدك ولا بنتك صاحبه صاحبه تلقاه هذاك على شي رحتي فيه مع صاحبك وقت تصاحبيه تملكيه كان ولدك ولا بنت وكي تتعنفي عليه اش مازلتي تصوري له ما تصوري له حتى شيء الحق صحيح هذه فلسفه في التربيه معناتها هذه طريقه التربيه التربيه انا قلت لك يحب يربي صغيره لكن معناتها نرجع نقولوا راهي ما هيش الثقافه والواحد راهي ما هيش شهاده من الجامعه اختنا عربيه اثبتت اللي هي رغم انها ما دخلتش مدرسه القرايه والكتابه لكن مدرسه الحياه تعلمتها وربتها وخلتها تخرج جيل هي في حد ذاتها كي تحكي ما تحسش معناتها ما تحسش بها اللي هي من جيل قديم بالعكس تحسها ما نحسش القال خير منه فيكم أختنا عربية اللي ما يشوفش فينا أختنا عربية عربية بالحق يعني اسم عربي. اسم على مسمى عربية عندها لوشان ما شاء الله صوت وصورة صوت وصورة يعطيك الصحة عربية الحمد لله والله الحمد لله شو نقولك الخدمة هذاك هو الخدمة هذيك هذيك عندي أنا الجهد الكل في الأولاد في البنويت في ولدنا جبنا ربينا العيال الحمد لله الحمد لله يا ربي هذيك هي كيف نشوفوا كما قلنا صغارنا نشوفهم قدامنا ناجحين هذيك أهم حاجة هذاك نجاحنا هذيك أنت رسالة أدتها أكبر نجاح للبشر أكيد وخاصة الأم يعني كي تشوف صغارها قدامها ثمرتها كما قلنا وجهدها أعطيه ثمرة هذيك تنسى تنسى تنسى تعبها تنسى تعبها وتنسى سهرها توجهي صغيرك وياخذ رأيك تو انا ولدي محترم هو عمره صغير ويحترموه الشبابين الكبار ويحترموه المتعدين علاش هو احترمهم ما يقولش هذاك شبيه ولا شبيه هو بالعكس هو يحبوه الناس كل وتحب الناس كل هذا تو الصغير ولا الكبير ما تلقيش عندي ولد لي هو يقولك هوانا ولا ما هوانا الحمد لله الحمد لله والبنيات كيف كيف الحمد لله يا رب اما صغيرك تربيه ربيه بالحسنه وربيه بالحنان وحاسبيه وين كان مش تخليه يمشي يلعب القايله ما تدريش على صغير كوي تقولي ما ندري كيفاش انا صغيري جاك لا لازمك انت ما ترقدي كان كي يرقد وما تشبعي كان كي يشبع وما تلبسي كان كي يلبس هذيك تضحي مش انت تبدي عند جارتك ولا عند امك تفطري وصغيرك مازال فطوره ما حضرتي ليش ولا فطور راجلك ما تنوضيش الصباح الا قبل الليل طيبي له قهوته وطيبي له فطوره وتحطي له الدبشه نتاع الخدمه يقعد هو لهت وحده وانت راقده لا هذه تضحي راه تضحي انا لتو الغدوه لتو الغدوه حاسبوني دراري طيبين الفطور الصباح يفطروا واللي ماشي البلاصه يجي هم عرسين راهم في ديار نحط الطاوله بفطورها اللي يجي يلقى الطاوله مغطيه يفطر ويمشي على روحه ما نتهناش على مرة أخرى باش تفطر لي أولادي يعني هم في ديارهم وقسمين حتى عرسه ما سلمتيش بديارهم وكوجيناتهم وبنسوينهم ونقول لولدي كي يجي خرج الخدمة تعالى الطاولة تلقى فيها كل شيء نرجع نحبوا نحكوا برشا شوي مش برشا على الفترة اللي عديتها في قفصة في في في صعوبات كيفاش كانت الصعوبات اكثر خلينا نزيدوا باش هذايا كلنا نحب نرجع باش نشوفوا اختنا عربيه وين كيفاش انطلقت وين وصلت يعني هذايا صعوبات قفصه جتني مع الصغر ما حسيتهاش ونجيب في صغاري ساعتها واللي يقرا يقرا ومازال ما جاش مازال ونخدم في الصناعه التقليديه باباها مضحي معايا في زيتون في زرع في في كل هو شيء هو البرا وانت لداخل هو البرا وانا لداخل والحمد لله العبد ما نقولك ما من نهار اللي خلقت سعيده حتى ولو تعبه قلت ما حسيتش بيه تعب علاش العبد يعيش ما بغي ويعيش مقدر ويعيش بكلمه عند الناس ما يحسش فعايشة غادي فاستهلي ومالي فاستهلي ومالي أيه. عمومتي ولاد عمي وأخوتي وأخوال باباي وأهلي أيه. ومالي كل تو الغدوة ونمشي لهم وجون أيه. تحكي لنا شوية كيفاش على الوقت فما حكيتي لي مرة قلتي لي في الأوف يعني قلتي وقت جو جماعة التنمية الفاتات الريفية ولا حاجة كما هيك كيفاش استقبلتيهم أنت وزي صارت لك شويه هيك اشكال هيك من الجيران كيفاش قالوا مع عربيه اما وقت اللي تجيك القافله ذيك الداوي ما قافله عملوا لنا ما عندنا سبيرتارات قلت لك ما فهمش ما نسوين ما فهم جينا قافله كبيره وقت اللي جيت تحبس قدام حوشي يعني ثم منعود تم من غادي يقولوا لهم برا حبسوا عند فلانه يجون نسوين عاملين موعد نهار الخميس باش نجوا تعدوا يجوا انا اللي عندها باش تهز دواء تهز ولي تجي داوي داوي واللي عندها حاجه تنشد عليه تنشد معناها انت كنت همس توصل ما بين الحكومه والشعب والمجتمع نتاعك والله حتى يعني المجتمع الريفي حتى الحكومه سماح معايا جماعه الشعب والشيخ وجيراني كل ما عنديش الخايب انا ما عنديش الخايب والله التفاؤل اللي تعيش بيه اختنا عربيه يبعث فينا الشجاعه ويبعث فينا معناتها يفرحنا خلينا نخرج فاصل خونا برهان ونرجع نوصلوا لحتي الحمد لله الحمد لله رجعنا لكم مره اخرى مع اختنا عربيه. اخت عربيه كان نحكوا شوي تحكي لنا كيفاش بتعملوا تزرعوا قمح الشعير في نزرع نزرع القمح والشعير وعنا الزيتون وعنا اللوز وعنا الفستق اي كل شيء بعلي تعمل كل شيء بعلي الفستق يا برهان عندها الفستق اختك عربيه انا كل شيء المره الجايه باش تجيب لنا قالتها باش تجيب لنا اللوز والفستق جيبك جيبك مع العين وراس والزيت عندك متوزيت تو موسم الزيت عندنا الزيت الزيت هم بسرعة رأسها الدين. عنا الزيت وعنا كل شيء. أي كنت تمنتها مع المرجوم ومع الصغار ومع الدار ومع العيلة، كنت متلاية مع تفلاحة. أي يعني أي. نحو الزيتون ونهزوه للمعصران بعد ما يعصروه يجيبون عبوا منه البراميل وندسوه. ندسوا قدام، ندسوا في الفخار، ما ندسوش في البلاستيك ولا ندس أكثر. ندس في الفخار. أي هذيك هي الصحية. أي إحنا نقولوا زير ونقولوا باطية ونقولوا. أي لحد إحنا نقولوا زير وباطية وجرة. وجرة. أي طاس وكل شيء نسمو فيه الفخار. أي نعبوا مذاك بالزيت. ونجول القمح والشعير نهزوا الطحونة نغسلوه بالماء سعيكا نظفوه ونسمسوه بعد نهزوا الطحونة يترحى ونغربلو نحو الدقيق الرطب وحده الكسرة ونحو المحمصة. كل شيء طبيعي، كل شيء تعمل فيه، كل شيء محلي. كسكسي يعني دياري هذا نشرو فيه بالبكوات، احنا ما نعرفوش نقدو فيه بديار في دار القمح والشعير نبرمو كسكسي دياري وندسوه يقعد عوله نيبسوا القمح حتى نشيح وبعد تالي أنا ثاني كيف قلت أختنا عربية مناضلة بيتم معنا الكلمة يعني ما غلطش معناتها ما شاء الله عليك يعني الحمد لله أنا عشت لجيع عشت الدنيا كلها نرحوا الملثوث طيب هذه كانت شيشة المخضور واحدة والملثوث واحدة ونقدوا زميتها متاعة الشعير واحدة ونقدوا زميتها متاعة القمح هذيك وحدها هذيك أقولها مختومة، مختومة فيها كل شيء مختومة فيها اللوز فيها الفستق فيها الحمص فيها كل شيء الدروع من يدك أي كل شيء من يدك الجنبك من يدك الجنبك تهز للطحونة وترحي وتجيب تحطي هنا كتاب ده كان عندك نفس تعملي للنفس كان ده ما كلت العولة هنا العولة وبعد تالي جينا عيد الكبير نعملوا القديد نعملوا القديد ونعملوا المسلي نعملوا المسلي هذاك واحدة والقديد تخليه قديد شاي تاكليه ونهار تكمل القديد ترجع لك المسلي ترجع للمسلي على المسلي اي ورمضان كيفاش كنتوا ها انت كي جبتي لنا على العيد احنا نجبدوا لك رمضان اكيد كان رمضان يفرق رمضان قبل اول خاصه في قريتك يعني في مسقط في رمضان تو خير في الماكله تو في الوجد كل شيء خير تو في النظام خير كل شيء جديد كل شيء فريش احنا قدام حتى من معدنوس نقطعوا جويد ونيبسوا ندسوا رمضان الجديد ندسوا رمضان ويعملوا جماعه يعملوا فيه شتا يشروا شيء يذبحوها هاي يقسموا على اربعه ولا يقسموا على خمسه انا ديما يذبحوا مش عنده نكهه خاصة عندنا رمضان قبل حتى هو تحني ليش عربية تحنيش رمضان قبل أنا حسر على رمضان قدي وعيد الكبير قدام نرجو فيه وقتاش يجي ونعيد الصغير زاد فرحته تقينا نرجو وقتاش تزرق علينا السمس قد يصبح عيد عيد الكبير تو الناس الكل تستنى فيه ما تستنى فيه بخوف راه خاطر تو اختي احنا قدام العلوش من باب ربي من الكوري تختاري انا ولا دوري فيه الصباح تصبحي على الصباح انت ولادك تختار نذبحوا هذا نذبحوا هذا تختاري نهار العيد يعني العلوش ايوا انت اللي عندك تختاري تحبي هذا ولا الاخر يجامل البابا يجامل العائله ويقول ما يدخلوا الكوري اختاروا العلوش اللي نذبحوا مش نذبحوا كان علوش نذبحوا علوش وبرشني نذبحوا زوز علالش كنتوا عايشين معناتها كل شيء على طبيعتكم كل شيء نقي كل شيء من باب ربي كل شيء من باب ربي شوي صعوبة بركة أنك صغارك على المكتب على المكتب هو على المكتب هو بعيد وقت يقروا نذرية ساعتها بعيد صارت لكمش مرة هيك مشكلة صغير مثال خاصة كي يهبط الواد ولا حاجة وقت تصب المطر ويهبط الواد الاولاد يقعدوا عند جيراننا احنا نقعدوا منه في الواد منه وهم يقعدوا في الواد مغاد يكلم حتى التليفونات ما ثمش كان ما يجي راجل كبير ولا مراه تقول لهم صغاركم عندي خليه يفشي للواد وتو نعدوه اي معناتها ما يوصلش اي يعدوا يجيبوهم هم مغادي واحنا من هنا نهزوهم يتعدوا كان بعد ما يحسيه زي ولا نقص شوي الواد ساعه على ساعه يباتوا عند الجيران لا حول ولا قوه الحمد لله تو الحمد لله تو هنعملوا الطرقه عملوا الكيسات لو حتى في بلادنا غادي تبارك الله الحق وكيران تولتوا المدارس مجهودة ما قعدش الريف القديم ما قعدش والله الحمد لله هي البلاد قاعده ان شاء الله يا رب ان شاء الله لا ماشي للتحسن ماشي للتحسن ان شاء الله نمشوا للتحسن اكثر ونطلبوا حتى اكثر من هيك احنا خاطر ها قاعده احنا حتى صارت في في في ارياف اخرى ممكن ريفكم انتم ما صارش فيه لكن للاسف لا لا احنا ريفنا سمح احنا ريفنا راهو من اهل الجبل وقريب للجبل وزي متلم لبعضها الناس جيران ياسر تلقيش ريف تمشي ما تلقي حد واما المدارس جت بعيد اما انت تهنيني على صغيري وانا نهنيك على صغيري حد ما يعمل على حد يعني انتم حنا زي قبيله اي زي قبيله المجتمع القبلي ما والله حق زي قبيله هنيني على صغاري امجو قداك مالا باش اولادي انا يمشوا وحدهم ولا اولاد سلفي ولا اولاد جيراني لا كان في ليل يونسوهم كان في نهار يونسوهم دار ريح ولا ثار مطر ولا حاجه ما يسيبوهمش كي يوصلوه اي الحمد لله اي أخت عربية، والله الوقت يسر خذانا نعاود ونرجع طلب متاعك أنت، نرجع ديما نرجع نقول لك نرجع للصناعات التقليدية. صوتك أنت معناتها توي أحسبي روحك أنت تكلمي في مسؤول، مسؤول على الصناعات التقليدية، مسؤول في قبلي، شنو تحبي تقولي له بالضبط؟ تحبي تقولي له أنا نحب نقول ما لفت السمحة للصناعة التقليدية، لفت السمحة قدام تفوت أي. فوت فيها الفوت اكسو دياك من الصنعة التقليدية باش ما تندموش، باش ما تندموش، قدو كواتروات، قدو عفاسات، قدو كلمة، قدو فراريش، راي الدنيا كل بالصنعة التقليدية. باش نعاود اني طلبك اخت عربية، اخت عربية كاني ما كاني فهمت اني بصحيح، ما انت تحب ماذا بها لفتة يعملوا حتى معمل، وهي راهي مستعدة انها تعلم الجيل اللي معناتها مستعدة تضحي بوقتها رغم انها وقتها عطيت لعائلتها الكل هي، لكن راهي مستعدة لكان تلقى معناتها حتى محل صغير هي بحكم انها بشهادتها مستعده تعلمهم، وباش ما باش ما تندثرش الصناعات التقليديه، الصنعه هذه بالذات المرقوم معناتها، خاطر احنا في قبلي ما عندناش المرقوم اللي قبلاوي، لكن هاو موجود وقاعدين خاطر رجعوا له ويستعملوا فيه كما كنا نحكم بكري، فماش دار ما تلقيش فيها قطعه ماش دار، تو انا وانا قطعه مرقوم هذو جوني لداري عرس وكل نعمل الاثاث نتاعها، واحدة تقول لك كواتروات، واحدة تقول لك عفاسات، واحدة تقول لك مطرح في الدار، واحدة تقول لك كل واحدة تقول كيفاش، واحدة كلوار على طول الكلوار من أول الكلوار تاع سي تلقيه هو حتى للخ سمح أي. ولا واحدة تقول لك تعملي هولي داير مع الحيط أي. تعمل في عطة تعمل زليز ولا تعمل برتير ولا تعمل حاجة هيك تنحبيها النشاع، احنا ما يبدأ خاصة بلي هنا موجود النشاع موجودة تعمل كلي كلي ذاك مرقوم مخربص تعمله من هيك لهيك يدور بالدار كامل. اما انا ما خلصنيش كي تسوميني انت ب 100000 انا 100000 ما يشريليش صعم طعمت اي، خاطر هو يتكلف يتكلف هذاك باش انا فشلت ما لقيتش روحي، يتكلف اكثر شيء اكثر منه ماده، هو اكثر منه يتكلف فلوس جهد، يتطلب جهد برشا، يطلب سهر ويطلب برشا وقت معناتها باش نتوصل انت تعطي انا ولا ماذا بيا ماذا بيا تهم روحك انت ماذا بيا يتلفتوا له ماذا بيا ما يخلوش يضيع ماذا بيا يتلفتوا له تلقى الاجيال الاخرى أي أي انا ربيت بيه وربيت بيه ولحقت بيه بنيت بيه أي. بنيت بيه في العيايشه وبنيت بيه هنا الحمد لله الحمد لله يا رب قسم هو مشروع يعني نجم ولا نجم يكون مشروع قائم الذات ويكون مامت رزق لا مت المرأة تقول للرجل تعطيني بخصم ما عندهاش شهرية ما عندهاش ما عندهاش حاجة في الحاكم لا مت الرجل أعطيني 5000 أعطيني 10000 تنحك ليه على روحها استقلالها المادي تحملها تنحى على روحها تولي هي تعطي مع الشهول يعطيها اي تولي اي هو تو حق حمام هلا كان ما تنزلش من الرجل ما تلقاش علاش هي ما تنحش كليب ولا تنح فرشيه ولا تنح حاجه تصرف على روح خاصه تو برشا شباب كما حكيتي مبكري متخرجين وما لقوش خدمه تنجم تعمل سهله ساعه ساعه نتعلم تعلميني سهل ساعه ولا سهل والله سهل معناتها كان انت تحلي انت مدرسه ولا حاجه انا اول وحده نتعلم مرحبا بك نتعلم تعالي مرحبا بك وانا نعلم اي واحد يجيني نعلم يعيشك ربي يخليك عربيه كان حديث معك شيق وكانت الساعه تعدت في ساعه في ساعه كانت ساعة ممتعة للغاية هيك تعرفنا على أختنا عربية شرف شرف فاطمة طرابلس نورتي استوديو شرف فاطمة طرابلس عربية علاش كنت يعيشك علاش كنت تحبي تسلمي الميكرو ليك سلمي اللي تحبي تحية توك عاودي من أول وجديد تحية شكنت تحية أول ما نحيي ولادي ونحيي أمي جابتني وعلمتني الصنعة التقليدية وعلمتني الثقة وعلمتني الحساسة ضايرة وزرعتها فيا أمي حتى أنا كما زرعتها أنا في أولادي حتى إحنا أمي ضحت علينا نحيي أمي ان شاء الله ربي يشفيها امين ان شاء الله ربي قال لي نعمها ان شاء الله ونحيي اولادي ونحيي جيراني ونحيي بنوت خالاتي وبنوت خوالي ونحيي الرابطه كامله كبير وصغير ونحييك باللي كان بارك الله فيك يا عربيه حيك مراو على هالكلام كانت هذه ضيفتنا اختنا عربيه كانت فعلا مراو على هالكلام برنامج مراو على هالكلام مفتوح للي يحب حتى مثلا يحب يكرم امه اختها زوجته يحب يقول فيها كلمه هي مثلا انتقلت لجوار ربها الله يرحمها ولا يحب يجي يكرمها راهو يجي استوديو مفتوح الميكرو ليه يكرمها ويجي يحسها اللي هي المراه المثاليه والمراه على هالكلام مرحبا بيه يجي معانا يقدم لها تحية، يحكي لنا عليها، يعرفها كيما جات أختنا عربية بحذانا. ينجم يجي أي واحد مرحبا بيه، ينجم يجي يحيي أمه أخته. لمسة وفاة نجم تكون من أي واحد، أخ ولا أخت. راه هذه إحنا صحيح برنامج اسمه مراوع على الكلام، لكن أنت أخويا تحب تحيي أمك أختك زوجتك، تحب معناتها لمسة وفاة منك لها. الاستوديو مفتوح وميكرو راديو نبزاوة مفتوح لكم. هكا نكونوا وصلنا لنهاية برنامجنا مراوع على هالكلام. إن شاء الله يا ربي رانا أعطينا حتى لمحة صغيرة على الصناعات التقليدية، هذي راهو مشروع كما قلت أختنا عربية، راهو مورد رزق، ينجم يقيم عائلة، ينجم يفتح دار كاملة. نعود طلبها تحب لفتة كريمة، تحب لفتة يعني بالرسمي معناتها اهتمام بالموضوع هذايا. هكا نقول لكم صباح الخير، اختكم فاطمة تربيسكم صباح الخير، مع تحيات برهان بن عبد الله.